جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبر الشبكة يقول: هل يجوز أو تجوز التسمية بالقاهر؟ القاهر اسم من أسماء الله عز وجل، والذي يظهر أنه لا يجوز التسمي به، لأن القهر في حق المخلوقين مذموم، فلو قيل أن فلان يقهر الناس فهذا مذموم، ويخشى أن يكون فيها أيضا مضاهاة لاسم الله عز وجل، فلعل هذا أقرب ما يكون من الأسماء التي ليس للإنسان أن يتسمى بها، فإن هناك أسماء مشتركة وهناك أسماء خاصة بالله لا يتسمى بها المخلوق، وأسماء للمخلوق لا يتسمى بها الله، مثل عبد الرحمن وعبد الله، فالعبودية مقام المخلوق والألوهية مقام الخالق، والقهر هو من أعظم مقامات الربوبية كما قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. فالذي يظهر لي أنه لا ينبغي التسمية يعني بهذا الاسم، لأن معناه في حق المخلوق مذموم، ولأن فيه مضاهاة لاسم الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المقصود بالنظار في كلام المصنف رحمه الله؟ النظار هذا يطلقونه على منظري المتكلمين، وهم الذين ينتصرون لهم ولأقوالهم، وهم المصنفون الذين ينافحون عن مقالاتهم وعن مقدماتهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يوجد في الخلق من يوحد الله سبحانه في الإلهية ويكذب بالربوبية؟ ما يستقيم هذا أن يخلص في الإلهية ومكذب بالربوبية، لأنها توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، فإذا أخلص العبادة لله عز وجل كيف يتصور أن يتوكل ويخلص ويعبد ويتوجه إلى إله يعتقد أنه لا نفع له ولا ضر؟ فهذا حقيقة كل من أقر بالألوهية فهذا متضمن لإقراره بالربوبية وليس العكس. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما وجه الشبه بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وما وجه الاختلاف بينهما جزاكم الله خيرا؟ وجه الاتفاق بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أنهما من التوحيد العلمي، كل منهما يطلق عليه التوحيد العلمي، ولهذا من أهل العلم من يجمع بينهما ويقول التوحيد العلمي، وبينهما اشتراك من جهة أن الله عز وجل هو الخالق، وصفة الخلق صفة داخلة في توحيد الأسماء والصفات، والخالق أيضا من أسماء الله عز وجل، فكل الأسماء التي هي مقتضى الخلق والإيجاد والتدبير هي دالة على الربوبية، وهي في الوقت نفسه من الأسماء التي يؤمن بها المسلم، فهناك اشتراك بين النوعين، ولكن توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله التي هي مقتضى الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات يتضمن الإيمان بالأسماء كلها، ومنها هذه الأسماء التي يعني تستلزم الربوبية، فكأن توحيد الأسماء والصفات أعم، لأن من علم الله وعرف ربه بأسمائه وصفاته فإن هذه المعرفة متضمنة الإيمان بأنه الخالق والرازق، وأنه هو بديع السماوات والأرض، وهو المدبر لشؤون خلقه، وهذا داخل في الربوبية. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى كلمة ساذج التي وردت في كلام المصنف، وهل يوجد في هذه الأمة من يموت ولا تقام عليه الحجة جزاكم الله خيرا؟ الساذج هو البليد الذي لا يفهم، وأنا أنصح بعض الإخوة بعض الكلمات ما يحتاج أن نشغل الإخوة بها والدرس، يعني بعض المفردات التي تشكل لو رجع إلى القواميس حتى نستفيد من الأسئلة فيما ينفع. السؤال الثاني الوجه الثاني ما هو؟ صلى الله عليه وسلم يقول: هل يوجد في هذه الأمة من يموت ولا تقام عليه الحجة؟ من يموت ولم تقم عليه الحجة؟ نعم قد يوجد، يعني رجل بعيد عن العلماء ولديه شبه ولم يتهيأ له ولم ييسر الله له يعني من يعلمه، فيموت على جهل. كثير من المسلمين يموت وهو جاهل لا يعلم، ولكن من كان له حكم أصل الإسلام فإذا كان علم الله منه أنه جاهل فإن هذا ينتفع بأصل توحيده، ويعفو الله عز وجل عن جهله إن كان جاهلا، كالذي قال حرقوني، فهذا أنكر القدرة وعظيم قدرة الله عز وجل، لكنه كما قال شيخ الإسلام هو مؤمن، قال هو مؤمن ولكنه جاهل. وأما من لم يدخل في الدين فهذا لا يقال أنه مسلم، لأن بعض من لا يفهم الكلام يظن أن تقرير مسألة العذر بالجهل يعني يستلزم أنه لا يحكم للكفار بالكفر، حتى إن بعضهم ينسب لي أني أقول لا يوجد كافر على وجه الأرض، يعني هذا يقوله بعض من يفهم الكلام على غير وجهه، يفهم عندما يقال أن الجاهل معذور أنه لا يوجد كافر على وجه الأرض يقول كذا، نسأل الله العافية. إذا كان لا يوجد كافر على وجه الأرض هذا يستلزم ماذا؟ الناس كلهم مؤمنون موحدون، اليهود والنصارى والمشركون عامة، هؤلاء كلهم في الجنة، من يقول هذا؟ فالذي لم يدخل في الإسلام ولم ينطق بالشهادتين هذا كافر ولا يشك في كفره ونحكم له بالكفر، لكن يوم القيامة من علم الله أنه لم تبلغه الحجة فهؤلاء يمتحنون، هذا هو الصحيح. أما أن يشهد لهؤلاء بالإيمان والتوحيد وهم لم ينطق الشهادتين وقال أنهم مسلمون هذا ما قال أحد. فيفرق بين المسلم الذي ثبت له أصل التوحيد والإسلام ثم طرا عليه الشرك، فإن عذر بجهله بقي سلم له أصله، وإن أقيمت عليه الحجة وتبين أنه معاند فهذا أيضا لا يقال أنه لا يكفر. الذي الآن يعني نوضر وتبين أنه معاند لا يقال أنه لا يكفر. وعندما نقرر مسألة العذر بالجهل لا يفهم هذا أيضا أنه لا يكفر المعين، هذا جهل. نحن لا نقول المعين لا يكفر، كنا نقول هذا المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله واستقام على التوحيد ودخل في هذا الدين، لكنه خفي عليه وخفيت عليه تفاصيل التوحيد ووقع في شيء من الشرك، فهذا يناصح، يبين له، تذكر له الأدلة ويقال هذا شرك، فإن أصر على كفره وعلى شركه بعد البيان ينزل عليه الحكم ويكفر. وإذا علم أنه جاهل وأنه كان في جهل وتاب ورجع فهذا مسلم، هذا الذي يتكلم فيه. أما الكافر الأصلي فهذا كافر ولا يشك في كفرهم، ولهذا دائما نقول أن هؤلاء الكفار لا يدعى لهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يجوز الترحم عليهم. ونقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. كل يهودي ونصراني ومن باب أولى غير من عامة المشركين، من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه مخاطب بدعوته ولم يؤمن به فإنه كافر، لكن من لم يسمع فهؤلاء يوم القيامة يمتحنون، حكمهم حكم أهل الفترة. وأما في الدنيا لا نقول أن هؤلاء مسلمون ولا نقال يتوقف في كفرهم، بل إن حكمهم حكم الكفار وحكم عامة الكفار في سائر أحكامه، لكن يوم القيامة الله أعلم بهم، من علم الله